بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين في فصل في سؤل الحيوان. الثالث: ما لا يمكن التحرز منه وهو السنور وما دونها في الخلقة، لما روت كبشة بنت كعب بن مالك قالت: دخل علي أبو قتادة فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت، فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه الترمذي. ما قرأنا صلنا الشيخ. قال: حسن صحيح. طيب. وقال: حديث حسن صحيح، دل بمنطوقه على طهارة الهر وبتعليله على طهارة ما دونها، لكونه مما يطوف علينا ولا يمكن التحرز عنه كالفأرة ونحوها، فهذا سؤره وعرقه وغيرهما طاهر. القسم الثاني: نجس، وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما، فسؤره نجس وجميع أجزائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسله سبعا. متفق عليه. ولولا نجاسته ما وجب غسله. والخنزير شر منه لأنه منصوص على تحريمه ولا يباح اقتناؤه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: ففي نجاسة الكلب، الكلب نجس بالإجماع، لكن قول المؤلف رحمه الله إن الخنزير شر من هذا فيه نظر، والصواب أن الكلب شر من الخنزير، لأن الخنزير كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يأمر بغسله أو بغسل ما أصابه سبعا، فدل ذلك على أن نجاسة الكلب أشد وأغلظ من نجاسة الخنزير، وأن نجاسة الخنزير كسائر النجاسات لا فرق، كسائر النجاسات، وكونه محرم من حيث الأكل لا يلزم منه أن يساوي الكلب في الخبث والنجاسة. الصواب أن الخنزير حكمه من حيث النجاسة كبقية النجاسات، كبقية النجاسات. وقد سبق لنا أن النجاسات من حيث الغلظ والخفة على أقسام ثلاثة. القسم الأول: نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب فقط فيجب غسلها سبعا، إحداها بالتراب. والثاني: نجاسة مخففة، وهي نجاسة المذي وكذلك بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فيكتفى فيها بالنضح. والثالث: متوسطة، وهي ما سوى ذلك فيدخل فيها البول والغائط وسائر النجاسات، ومنها الخنزير. نعم. ولا يباح اقتناؤه بحال. وكذا ما تولد من النجاسات كدود الكنيف وصراصره، لأنه متولد من النجاسة فكان نجسا كولد الكلب. القسم الثالث مختلف فيه، وهو ثلاثة أنواع: أحدها سائر سباع البهائم والطير، ففيها روايتان. الكلب لا يحل اقتناؤه إلا ما ورد به النص: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية، فهذا هو الذي يباح اقتناؤه، وما سواه لا يجوز اقتناؤه. بل جاء الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية انتقص من أجله كل يوم قرطان. أي المتولد من النجاسة نجس. لا، بس ما كان من النجس أصله نجس يكون يعتبر بالأصل. لا، أنا ما استحالة مثل صراصير الكنوف وما أشبهها نجسة، لأن أصلها نجاس، أصلها من النجاسة، لكن الحمار ومثل مثل البغل هذا متولد من طاهر ونجس. نعم. إذا لمسه ويده رطبة يتنجس. نعم. القسم الثالث مختلف فيه، وهو ثلاثة أنواع: أحدها سائر سباع البهائم والطير، ففيها روايتان إحداهما أنها نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما، ولأنه حيوان حرم لخبثه يمكن التحرز عنه فكان نجسا كالكلب. والثانية أنها طاهرة، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تريدها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة بها، فقال لها ما أخذت في بطونها ولنا ما غبر طهور. رواه ابن ماجه. ومر عمر بن الخطاب وعمر سائر سباع البهائم والطير، ففيها روايتان إحداهما أنها نجسة والرواية الثانية أنها طاهرة. والأحاديث الواردة في هذا الباب أو في هذه المسألة قد يكون فيها شيء من التعارض، لأن منها ما يدل على طهارتها كبير بضاعة، ومنها ما يدل على نجاستها. ومن ثم اختلف العلماء رحمه الله في سباع البهائم هل هي نجسة أو هي طاهرة. ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث بأن يقال بالنسبة للماء إن الماء إذا كان كثيرا لا يتغير بالشرب ولا يتأثر فإنه طهور، وإن كان يسيرا يعني كان الماء يسيرا وتغير بسبب شربها فإنه يكون نجسا. يعني لو قد الماء يسير تغير بسبب شربها يعني صار فيه أثر منها، ولو لم يكن هنا أثر نجاسة فإنه يكون نجسا. أما الماء الكثير الذي يدفع عن نفسه كالغدير والبئر وما ونحو ذلك فالأصل الطهارة. نعم. ومر عمر بن الخطاب وعمر بن العاص رضي الله عنهما. ومر عمر بن الخطاب وعمر بن العاص أي وعمر أي ما يقول عمرو في ضم يا شيخ أيه هو كان عمر وعمر بن العاص سمح. ومر عمر بن الخطاب وعمر بن العاص رضي الله عنهما بحوض فقال عمر يا صاحب الحوض ترد على حوضك السباع. فقال عمر دي عمر الشيخ أنا الأول. نعم. فقال عمر أحسنت. فقال عمر يا صاحب الحوض ترد حوضك السباع. فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإن لا تخبرنا فإن نرد عليها وترد علينا. رواه مالك في الموطأ. النوع الثاني هذا يدل أثر عمر على أن الأصل الطهارة. نعم. النوع الثاني الحمار الأهلي والبغل، ففيهما روايتان إحداهما نجاستهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر يوم خيبر إنها رجس، متفق عليه ولما ذكرنا في السباع. والثانية أنها طاهرة، لأنه قال إذا لم يجد غير سؤرهما تيمم معه، ولو لم يحكم بطهارته لم يبح استعماله. ووجهها ما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ بما أفضلت الحمر؟ قال نعم وبما أفضلت السباع كلها. رواه الشافعي في مسنده. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار والبغال، وكان أصحابه يقتنوها ويصحبونها في أسفارهم، فلو كانت نجسة لبين لهم نجاستها. طيب. النوع الثاني الحمار الأهلي احترازا من الحمار الوحشي، فإنه طاهر لأنه مأكول، وكل مأكول فإن بوله وروثه ومنيه وسائر فضلاته تكون طاهرة. كذلك أيضا البغل يقول ففيها روايتان إحداهما نجاستها والثاني أنها طاهرة، والصحيح أنها طاهرة، يعني أن سؤرها من عرق ولعاب وما أشبه ذلك أنه طاهر. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم، فعلل عليه الصلاة والسلام بعلة التطواف وكثرة المشقة، وبناء عليه فيقال إن سؤرها وعرقها طاهر، وكذلك ما أصاب الإنسان منها، أما دمها وروثها وبولها فهو نجس إذن الحمار الأهلي والبغل وكل ما يشق التحرز منه لكثرة تطوافه فإنه طاهر، لقوله إنها من الطوافين عليكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يركبون الحمر، ولم ينقل أنهم كانوا يتوقون ذلك، يضعون برذعة أو يضعون شيئا يقي أو يكون حائلا بين جلد البهيمة أو جلد الحمار وبين ثيابهم، فدل ذلك على طهارتها. إذن كل حيوان يشق التحرز منه فإنه طاهر، كالحمار والبغل والهر والفأرة وما أشبه ذلك. نعم. لا مو نجس، ما يشق التحرز منه. فلو كانت نجسة لبين لهم نجاستها، ولأنه لا يمكن التحرز عنها لمقتنيها فأشبهت الهر، أو يجوز بيعها فأشبهت مأكول اللحم. النوع الثالث الجلالة، وهي التي أكثر علفها النجاسة. علفها وهي التي أكثر علفها. كيف عبارات؟ وين يحكي مظاهرتها؟ أنت النسخة اللي عندك ما هي؟ حكت الشيخ دكتورك. ها؟ دكتورك. إيه. كان عندي كانت زيادات مية موجودة. نعم. وهي التي أكثر علفها النجاسة، ففيها روايتان، إحداهما نجاستها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلالة وألبانها، رواه أبو داود، ولأنها تنجست بالنجاسة والريق لا يطهر، والثانية أنها طاهرة لأن الضبع والهر يأكلان النجاسة وهما طاهران. نعم، هذا هو الصحيح، صحيح أن الجلالة التي أكثر علفها النجاسة أنها طاهرة، وذلك لأن النجاسة إذا استحالت زال حكمها، فهذا الحيوان الذي يتغذى على النجاسة هذه النجاسة استحالت وصارت عينا أخرى، والقاعدة أن النجاسة إذا استحالت بمعنى انتقلت من عين إلى عين أخرى فإنه يزول حكمها، ولهذا قال والثاني أنها طاهرة لأن الضبع والهر يأكلان النجاسة وهما طاهرة، فالهر قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه ليس بنجس، مع أنه يأكل ويتغذى على النجاسات حشرات وما أشبهها، ومع ذلك حكم عليه الصلاة والسلام بطهارته، وكذلك الضبع أيضا يتغذى على النجاسات، يفترس بعض الحيوانات النجسة ويأكلها من الحمار ونحوه، ومع هذا هو حلال ولا حرام؟ حلال. نعم شيخ، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب الجلالة؟ وشلون؟ إيه نعم أحسنت، النهي أما الأحاديث التي فيها النهي عن ركوب الجلالة فهذه إما أنها من باب التنزه والورع، أو إذا ظهر أثر ذلك عليها، يعني تغير عرقها وظهر أثر النجاسة على العرق فحينئذ تجتنب، أما مع عدم ذلك فلا، وعليه فيحمل نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ركوب الجلالة وعن ألبانها، إما أن هذا من باب التحرز والورع، وإما أنه فيما إذا ظهر أثر هذه النجاسة التي يتغذى عليها على اللبن أو على العرق. نعم. وحكم أجزاء الحيوان من جلده وشعره وريشه حكم سؤره، لأنه من أجزائه فأشبه فمه، فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك حكم سؤره. قال أحمد في فأرة سقطت في ماء ثم خرجت حية لا بأس به. فصل. أجزاء الحيوان من جلده وشعره وريشه حكم سؤره، إن قلنا بأن سؤره طاهر فهي طاهرة، وإن قلنا بأن سؤره نجس فهي نجسة، لأنها جزء من أجزائه، لكن يستثنى، يعني لكن ما خرج من السبيل من بول أو غائط فهو نجس. أكل الجلالة، أكل لحم الجلالة، هذه نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أكل لحمها حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر، وهذا إذا تيقن أو غلب على الظن أن لحمها تأثر بهذا. نعم. إذا لم تأثر يعني بأنك أكلت شيئا يسيرا لا يضر وأكثر غذائها، لكن ما تسمى جلالة، يعني الجلالة التي أكثر على فيها النجاسة، أما التي أكلت نجاسة بحيث كان أكثر على فيها الطاهر فهذه تؤكل. لو قدر أنها تتغذى على النجاسة فقد جاء الحديث بأنها تحبس 3 أيام وتطعم الطاهر، يعني مثل الدجاج يتغذى على دم مسفوح، إذا أردنا مثل أكله يعني أو أن يؤكل يحبس 3 عن النجس أو شيء النجس ويطعم الطاهر ويجوز أكله. ممكن أن الجلالة تأكل نجاسات ثم لا يظهر في عرقها، هي قد ما يظهر تأكل، يكون نجاسات مثل ما لها أثر أو مثلا يكون يسير. فصل يعني الأكل يظهر على العرق على الإنسان، يعني على كل إنسان يتأثر، وإذا كان شبه اللي يتغذى على أو يكثر من أكل الثوم أو البصل يظهر أثره على عرقه. فصل. إذا أكلت الهرة نجاسة ثم شربت من ماء بعد غيبتها لم ينجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، مع علمه بأكلها النجاسات. وإذا شربت قبل الغيبة، فقال أبو الحسن الآمدي ظاهر قول أصحابنا طهارته للخبر، ولأننا حكمنا بطهارتها بعد الغيبة، واحتمال طهارتها بها شك لا يزيل يقين النجاسة. وقال القاضي ينجس لأن أثر النجاسة فيها، بخلاف ما بعد الغيبة فإنه يحتمل أن تشرب من ماء يطهر فاها فلا ينجس ما تيقن طهارته بالشك. نعم، والأول هو الصحيح أنها إذا أكلت الهرة نجاسة ثم شربت ماء فإنه لا ينجس، يعني يحكم بطهارته، سواء كان ذلك قبل الغيبة أم بعد الغيبة لعموم الحديث. فالحديث إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم، لم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين ما إذا شربت قبل أو شربت بعد، فعليه لو أكلت نجاسة ثم شربت أو شربت ثم أكلت نجاسة فالحكم واحد لعموم الحديث. فصل. والحيوان الطاهر على 4 أضرب، أحدها ما تباح ميتته كالسمك ونحوه والجراد وشبهه، فميتته طاهرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحل ميتته. والثاني ما ليست له نفس سائلة كالذباب والعقارب والخنافس. الحيوان الطاهر على 4 أضرب، أحدها ما تباح ميتته، يعني ما جاء النص في إباحة ميتته، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. إذن السمك ونحوه والجراد وشبهه فميتته طاهرة، وقول شبهه يعني مما سيأتي مما ليس له نفس سائلة، وإنما وضعه أو ذكره في قسم مستقل لأنه منصوص عليه. قال فميتته طاهرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحل ميتته، وقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل في البحر، الحل ميتته. فجميع حيوانات البحر من سمك أو غيره كله الأصل فيه الطهارة، الحل والطهارة، كل ما لا يعيش إلا في الماء من الحيوانات فالأصل فيه الحل والطهارة لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام الحل ميتته. وسواء كان له نظير في البر محرما أم لم يكن، فلو فرض مثلا أن في البحر حيوان كلب بحر، ما يسمى بكلب البحر أو خنزير البحر أو ما أشبه ذلك، فهذه الأسماء لا تغير الحكم لعموم الحديث، ولكن فهم الضابط أو عرف الضابط المباح هو ما لا يعيش إلا في الماء، ما لا يعيش في الماء، لأن هذا هو حيوان البحر ما لا يعيش إلا في الماء، بحيث لو خرج منه لهلك. أما ما يعيش في البر والبحر فهذا ليس حيوان بحر. والثاني ما ليست له نفس سائلة كالذباب والعقارب والخنافس فهو طاهر حيا وميتا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، رواه البخاري بمعناه. فأمر بمقله ليكون شفاء لنا إذا أكلناه، ولأنه لا نفس له سائلة، أشبه دود الخل إذا مات فيه. نعم، الثاني ما ليست له نفس سائلة، والمراد بالنفس هنا الدم، بمعنى أنه إذا مات أو قتل لا يخرج منه دم، وإنما يخرج شيء يعني سائل يسير، فهذا طاهر حيا وميتا، مثل الذباب والعقارب والخنافس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. مع أنه إذا غمس والشراب حار هلك ومات، ومع ذلك حكم النبي عليه الصلاة والسلام بطهارة ماذا؟ بطهارة الشراب، وهذا يدل على أنه لا ينجس. ولذا قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، وهذا يفسره اللفظ الآخر فاغمسوه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. وهذا من آيات الله عز وجل، أن تكون العين الواحدة فيها شفاء والأخرى وداء، فيها شفاء وداء. العادة أن الشفاء يكون في عين والداء يكون في عين أخرى، لكن أن يجتمع في عين واحدة شفاء وداء فهذا من آيات الله عز وجل. يقول: رواه البخاري بمعناه، وإلا لفظ البخاري: فاغمسوه، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. نعم. العقرب يجوز أكلها؟ لا، ما يجوز أكلها، يعني أول يعني اجتمعت فيها عدة علل: أول أنها ضارة لأنها سامة، وثاني أيضا مستخبثة. نعم. أمر بقتله، كل حيوان أمر بقتله فهو فلا يجوز أكله. يقول: ولأنه لا نفس له سائلة، أشبه دود الخل إذا مات فيه. والعلة من تحريم الميتة هو احتقان الدم، يعني العلة من تحريم الميتة هو احتقان الدم وعدم خروجه، فإذا لم يوجد فهذا يدل على الطهارة. طيب، الوزغ هل له نفس سائلة؟ نعم، قال الإمام أحمد رحمه الله: إن له نفسا سائلة. الوزغ له نفس سائل، وإذا كذا قتل يخرج من دم، يخرج من الدم، وعلى هذا فلا يدخل في هذا. نعم. والثالث الآدمي، ففيه روايتان أظهرهما أنه طاهر بعد الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليس بنجس، ولأنه لو كان نجس العين لم يشرع غسله كسائر النجاسات. والثانية أنه نجس، قال أحمد: في صبي مات في بئر تنزح، وذلك لأنه حيوان له نفس سائلة أشبه الشاه. والرابع ما؟ طيب، الثالث الآدمي، ففيه روايتان أظهرهما أنه طاهر بعد الموت، أما في الحياة فلا إشكال، وهذا هو الصحيح، أن الآدمي طاهر في الحياة وبعد الممات، سواء كان مسلما أم كافرا. وأما قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فالمراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك، وليس المراد أن عين المشرك أنه نجس، وإلا ففي الطهارة والنجاسة لا فرق بين المسلم وبين الكافر. والمراد بالآية إنما المشركون نجس، المراد بها النجاسة ماذا؟ المعنوية. ولهذا ثبت النبي عليه الصلاة والسلام أكل من أو شرب من من من من من امرأة يهودية، وكذلك أكل مع اليهود، ولو كان نجسا لكان عليه الصلاة والسلام يتوقع ذلك. نعم. والثاني أنه نجس، قال أحمد: في صبي مات في بئر تنزح، وذلك لأنه حيوان له نفس سائلة أشبه الشاة. يعني هذا لعله إن ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه تنزح من باب أنه قد تغير طعم هذا الماء، يتغير طعمه بسبب موت الصبي، لا أنه نجس. نعم. ومن المعلوم أن الإنسان إذا مات ومضى عليه مدة تتغير يتعفن، فلعل هذا الماء تغير أو تعفن بموت هذا الصبي فنزح، وحينئذ يكون هذا الماء أيضا مضرا من الناحية الصحية. نعم. والرابع ما عدا ما ذكرناه مما له نفس سائلة لا تباح ميتته، فميتته نجسة لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، وقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. طيب الرابع ما عدا ذلك مما له نفس سائلة، ما عدا ما ذكرناه مما له نفس سائلة لا تباح ميتته، مثل ماذا؟ مثل قلنا الوزغ، كذلك الحية، الشاه ونحو ذلك، فهذه ميتته نجسة لقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، فكل حيوان يباح بالذكاة ميتته نجسة، جميع الحيوانات ميتتها نجسة حتى ما يباح بالذكاة إذا مات من غير ذكاة. يقول وقول الله تبارك وتعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والميتة ما تعرف الميتة؟ كل ما لم يذك ذكاة شرعية، كل حيوان لم يذك ذكاة شرعية فهو ميتة، إما لعدم قابليته للذكاة وذلك فيما لا يحل أكله، أو لكونه مما يحل أكله ولم يذك ذكاة شرعية، هذا ضابط لا ينخرم. إذن الميتة كل ما لم يذك ذكاة شرعية، سواء كان غير قابل للتذكية لكونه محرم الأكل، مثل حمار بغل، أو كان مما يحل أكله ولكن لم يذك ذكاة شرعية بأن مثلا مات حتف أنفه أو ذكي لكن متروك التسمية وما أشبه ذلك، يعني إما لفقد شرط أو وجود مانع أو فقد الأهلية. إذن ضابط الميتة كل ما لم يذكى ذكاة شرعية، سواء مات حتف أنفه أو لفقد الأهلية أو لفقد شرط من شروط صحة الذكاة. نعم. شيخ صالح، المحتل نقص الرابع بالوزن. إيه. شيخ قبل بداية الفصل الحيوان الطاهر على أربعة أضرب. إيه. أحسنت، ما يدخل في هذا. إما عدا ذلك من الطاهرات. أحسنت، ما يدخل في الرابع. اللي يدخل في الرابع الشاة والبقر والإبل. نعم. يعني يقول الرابع يعني مما إيش؟ من الطاهر، الرابع من الطاهر. نعم أحسنت. إذن الرابع مسألة الوزغ تحذف لأن الوزغ أصله نجس. نعم نستكمل الروض. ما في سؤال؟ ميتة الإنسان إذا طالت عليها مر عليها زمن طويل هل تنجس؟ لا طاهرة، لكن قد تنجس بسبب مثلا إذا ما حل بها من الدود وتغير، قد يعني إذا جاءها دود مثل نسيم الصراصير وكنف دود نجسة تكون نجسة، أما الأصل بها الطاهر، ما يلزم من تغير رائحتها أن يكون نجسة. الخبز الآن يتغير طعمه أو اللحم يتغير طعمه ومع ذلك لا يكون بطهر. أي نقف على باب الآنية إن شاء الله. نعم. دم الإنسان جمهور العلماء وحكي الإجماع على نجاسته، إلا أنه يعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره، وذهب بعض العلماء إلى طهارته. والحقيقة القول بنجاسته ليس هناك دليل صحيح وصريح يدل على نجاسة دم الآدمي، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون في جراحاتهم، ومسألة إزالة الدم في بعض الوقائع أو بعض القصص من النبي عليه الصلاة والسلام لا يلزم من كونه يزال أن يكون نجسا، فالإنسان يزيل الشيء المؤذي مستقرا، فالمخاط يزال والوسخ يزال، ولا يلزم من ذلك أن يكون نجسا. فظواهر النصوص تدل على طهارة الدم وأنه ليس نجسا، لكن كما قلت لكم جمهور العلماء وحكاه بعضهم إجماعا على أنه نجس، إلا أنه يعفى عن ماذا؟ عن الشيء اليسير. لكن أن الظواهر الأدلة تدل على طهارته، لأنه ليس في في في أو ليس مع من قال بالنجاسة يعني نص صحيح صريح يدل على النجاسة. نعم.